تفسير الآية 126 من سورة طه، يقول تعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي قال الله تعالى له: الأمر كذلك، حشرتك أعمى وقد كنت بصيرا لأنك جاءتك آياتنا، أي دلالاتنا الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسلنا وأنهم من عندنا وأننا وحدنا المستحقين للعبادة أي للطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدق رسلنا وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أم آيات في الكون حولك أرشدوك لتدبرها للاستدلال على وجودنا، أم آيات في كتبنا وآخرها القرآن الكريم تتلى وتقرأ عليك فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتك على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: فنسيتها، أي فتركتها وأهملتها وأعرضت عنها ولم تعمل بها. قوله تعالى: وكذلك اليوم تنسى، أي وكما تركتها في الدنيا كذلك اليوم تترك في عذاب نار جهنم الذي لا يوصف، لا يتذكرك أحد ولا يستطيع إنقاذك، فعقابك سيكون متماثلا مع ما فعلت، فإن الجزاء يكون من جنس العمل موافقا ومقابلا ومساويا له.